فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الحتة اللي تعدت وجت في لقطة تانية، احنا بنقول ان قصص القرآن بيتعدد في امكنة متعددة، هو مش تعدد للقصة، ده تعدد للقطات القصة. القصة في اجمالها تيجي، لكن فيها لقطات تيجي في الذكر ده ولقطة تانية تيجي في الذكر ده، ولذلك كيف نفخنا فيه من روحنا ما جاتش دي هنا، لما جه في درها ونفخ النفخة بتاعته ولا ما جاتش هنا، في جت في حتة تانية. يبقى كل قصة اجمالها يكون واحدة، ولكن تفصيلات اللقطات بتختلف، نقول هنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة، فلما نجمعها وبعضها تطلع الايه القصة كاملة، وتأتي اللقطة مناسبة للسياق الذي قيلت فيه. فحملته، حملته يعني حملت به على الحذف والإيصال، لأن أصل حملته تدل على أن في حامل وفي إيه محمول، يمكن أنا حملته كده على كتفي ولا حاجة، يبقى حملت إيه، حملت به. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، برضو انتبذت بعبد الله، إذا هي شعرت بعملية الحمل وبعدين خافت الناس يشوفوه، فانتبذت راحت في حتة بإيه مكان خصي مكان إيه بعيد عشان فضول الناس بقى.